الحمد لله نعمه تترى وإحسانه لا يحد، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبارك وعلى أتباعه ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، يتميز دين الإسلام بمنهجية عظيمة تلبي حاجات المسلم المادية والروحية ضمن تنظيم يعطي للحياة الدنيا دورها وللآخرة دورها بدون تفريط ولا إفراط. ومن هنا فرض الله الحكيم العليم الزكاة لمصالح عظيمة وعواقب حميدة يغفل عنها الكثير من الناس، سواء المتصدقين أو الآخذين. وكم من غني في هذا الزمان إذا عد زكاة ماله كثرها الشيطان في نفسه وصور له الفقر في عينيه وأجلب عليه بخيله ورجله حتى ربما منعها أو احتال عليها فيجعلها وقاية لماله بأن يدفعها لمن له حق عليه بدل حقه أو أخرجها بمن وأذى. وللنفس الضعيفة 100 باب وباب، وللشيطان 1000 حيلة وحيلة. وهنا تبرز حقيقة الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام: الصدقة برهان. نعم، الصدقة برهان على صدق الإيمان وعلى شكر الرحمن، إنها نسبة ضئيلة أمام أصل المال. وكلما كثر المال كثرت الزكاة، ولكن النفوس المهينة الجشعة تقول: ليكثر المال فقط، وكيف أبذر مالي الذي تعبت في جمعه، وهل أنا مسؤول عن غيري، وهل من وساوس النفس ومداخل الشيطان. نسي أو تناسى أن المال مال الله، وهو عارية عنده سيسأل عنه من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أيها الموسرون، إن الله تعالى أعطاكم الكثير من المال وطلب منكم شيئا يسيرا منه رحمة بكم وإحسانا إليكم، فلا تبخلوا، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فآمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير استخلفكم الله تعالى فيه. استخلفكم الله تعالى في هذا المال الذي بين أيديكم لينظر كيف تعملون. فاتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. يا مخرج الزكاة، اعلم أن بذل المال لله مع حبه آية الإيمان وعلامة التصديق بأحكام ووعد الملك الديان والطمع في ثقل الموازين بالحسنات، وسبب للفوز بالثواب العظيم والأجر الكريم من الغني الرؤوف الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا مخرج الزكاة، اعلم أن الزكاة تنقي باذلها من الآثام وتطهره من البخل والشح وسائر أخلاق اللئام، وهي تجعلك من الأخيار الكرام المؤهلين لمجاورة ذي الجلال والإكرام في الجنة دار السلام. فإن الله تعالى قضى ألا يجاوره فيها بخيل. وكم في بذل الزكاة من وقاية المرء من عقوبات الذنوب وصرف عظيم للمصائب والكروب. يقول الحق عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. يا مخرج الزكاة، اعلم أن الزكاة تطهير للمال من موجبات تلفه وآفات زواله، بل إن إخراجها من أسباب حلول البركة فيه وسرعة كثرته ونمائه. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وفي غير الصحيح زيادة بل تزده، أي تزيد هذا المال. فهل نحن موقنون بهذا الوعد إخوة الإيمان؟ يقول الحق عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، يعني يأتي ببدله وخير منه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك، وهو سبحانه الغني الذي لا ينفد ما عنده، الكريم الذي لا يمن بفضله، الشكور الذي يضاعف ثواب النفقة في الدنيا والآخرة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة. أيها المسلمون، هذا شيء من حكم إخراج الزكاة على صاحب المال. ثم اعلموا أن في إخراجها تزكية للفقراء والمساكين بصيانة وجوههم من ذل السؤال، وإعفائهم وحفظ كرامتهم في جميع الأحوال، وإعانتهم على طاعة الكبير المتعال، مع نشر المودة والمحبة والوئام بين المسلمين، وإغاثة للملهوفين، وإسعافا للمنكوبين والمنقطعين، ونشر الإسلام بين العالمين، وكفا لعدوان أعداء الدين من المشركين والمغضوب عليهم والمنافقين. إذن فتأملوا في إخراجها كم فيه من الخير العظيم العائد على المتصدق والمتصدق عليه، والأجر الكبير عند الله يوم القدوم عليه، وكم لها من الآثار المباركة في عموم مجتمعات المسلمين، والتسبب في دفع عدوان المعتدين، وهداية الجم الغفير من الخلق لهذا الدين. فما أعظمها من فريضة، إي والله ما أعظمها من فريضة للمؤمن الصادق بإيمانه، ما أجلها من شعيرة. ولذا كان منعها من أعظم البليات، ومانعها مهدد بشديد العقوبات في الحياة وبعد الممات. أما في الحياة فقد روى الطبراني عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أفسدته، فاحذروا وتنبهوا يا من تؤخرون زكاة أموالكم، واحذروا وتنبهوا يا من تأخذون الزكاة من أهل الزكاة، لا تأخذونها إلا بحقها. وروي عنه صلى الله عليه وسلم قال: ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة. وروي أنه صلى الله عليه وسلم لعن مانع الزكاة، ويكفيه ذمًا أنه متشبه بالمشركين الذين توعدهم الله بقوله: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، ومتشبه بالمنافقين في قول الحق المبين: ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وأما العقوبة بعد الممات، فالمال الذي لا يزكى شؤم على صاحبه، فهو في عذاب وآهات وحسرات. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يأخذ بلهزمتيه، يعني شدقيه، ثم يقول: أنا مالك. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وفي الحديث الآخر: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا تنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها وأظلافها، كلما نفدت أخرى عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. أيها المسلم، إنه لا يحمى على الذهب والفضة في نار كنار الدنيا، إنما يحمى عليها في نار فضلت عليها 69 جزءا، وإذا أحمي عليها لا يكوى بها طرف الجسم فقط، وإنما يكوى بها الجسم من كل ناحية، الجباه من الأمام، والجنوب من الجوانب، والظهور من الخلف، ولا تترك حتى تبرد وتزول حرارتها، ولكنها كلما بردت أعيدت فأحميت. وهذا العذاب ليس في يوم ولا في شهر ولا في سنة، ولكن في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فأيهما تختار يا عبد الله؟ الاستجابة لله ورضاءه، وبركة المال ونماءه، وطهارة قلبك وصفاءه، وقضاء حاجة المحتاج وانتهاءه، أو غضب الرب وانتقامه، وتلف المال وزواله، وعذابا ونارا تناله. فاتقوا الله عباد الله، وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم، ذوقوا حلاوة الإيمان عند إخراجها. نعم والله، لإخراج الزكاة حلاوة، وله لذة وطعم لا يعرف قدرها إلا من أخرجها وهو موقن ومؤمن. تذوق حلاوتها، تفوز بخيرها وبركتها في الدنيا وثوابها في الدنيا في الآخرة. ويكفيكم قول الله تعالى: والذين هم للزكاة فاعلون، إلى أن قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. احذروا شؤم منع الزكاة، احذروا شؤم منع الزكاة أو تأخيرها، واحذروا التحايل على أصنافها الثمانية التي فرضها الله من فوق 7 سماوات. أيها المزكي، إنك لا تعطي فضلا منك، إنما هي فريضة عليك. نعم والله، ليست فضلا، إنما هي فريضة، إنما هي فريضة. فلا تمن بها على أهلها، ولا تتعدى أو تجاوز أهلها. لا يجوز للوالدين أن يعطوا زكاتهم لأولادهم، ولا يجوز للأولاد أن يعطوا الزكاة لآبائهم. فاتقوا الله معاشر المؤمنين. أيها المؤمنون، إن الله تعالى يسر لكم أمر هذه الفريضة من عدة وجوه. أولها أن الله تعالى لم يوجبها إلا في الأموال النامية، كبهيمة الأنعام السائمة، وكعروض التجارة، وكالأثمان، وكالخارج من الأرض. ثانيا، أن من شروطها الملك، فالمال الذي لا مالك له لا زكاة فيه، كأموال الأوقاف، وكأموال جمعيات البر ونحو ذلك، والتركات قبل أن تقسم على أصحابها. ثالثا، لا بد فيه غالبا من مضي الحول، فأي مال لم يمضي عليه الحول فلا تجب فيه الزكاة، إلا الخارج من الأرض، فحوله وقت نضجه وحصاده. فاتقوا الله وأنفقوا، وثقوا بالخلف الجزيل من الكريم، واتقوا الشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، وهو من تزيين الشيطان. إي والله، هو من تزيين الشيطان وضعف الإيمان. عباد الله، اعلموا أن الله تعالى بين مصارف الزكاة لأصناف 8 معلومة، فلا يجوز صرفها لغيرهم، فيعطى منها الفقراء، ويعطى منها المساكين، وهم من لا دخل لهم، أو لهم دخل لا يكفيهم، فيعطون كفايتهم أو تمام كفايتهم لمدة عام حتى يأتي عام الزكاة الثاني. والفقر هنا والمسكنة في الضروريات وليس في الكماليات عباد الله. ويعطى منها الغارم لإصلاح ذات البين، وهو من تحمل حمالة لإطفاء فتنة بين قبيلتين من المسلمين مثلا. ويعطى منها الغارم لنفسه، وهو من عليه دين لا يقدر على سداده. أؤكد، لا يقدر على سداده. أما من كان له راتب ولو تأخر السداد فلا يجوز أن يعطى من الزكاة ما دام قادر على سداد دينه. فاتقوا الله تعالى، يعطى من الزكاة ما يسدد به دينه ما دام غير قادر ولا يستطيع تأدية الدين حقا، وهو من عليه دين لا يقدر على سداده. ومما يلاحظ ويشاهد تساهل البعض من الناس في أمور الدين، وتحميل نفسه ما لا يطيق بسبب عدم القناعة والرضا بعيش الكفاف الذي قسمه الله له. فلا بد أن يجاري الناس تقليدا وتفاخرا، ومن ثم ديون، وربما سجون وهموم. فكم من مسلم حمل نفسه أقساطا أثقلت ظهره بسبب شراء تلك السيارة الجديدة، بل كم هم أولئك الذين تعجلوا نزلوا فاستدانوا لشراء أو إعمار منازل لهم، وربما زادوا وزخرفوا وأثثوا وجملوا، ثم بعدها يشكون غلبة الدين وقهر الرجال، ويهيمون على وجوههم يسألون ويلحون، وأنهم للزكاة مستحقون. فرفقا بأنفسكم يا هؤلاء، واعلموا أن طعم الحياة بالرضا والقناعة. ويعطى من الزكاة أيضا ابن السبيل، وهو المسافر الذي نفذ ما بيده أو ضاع أو سرق، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده وإن كان غنيا في بلده. وفي سبيل الله، نعم، تعطى الزكاة أيضا في سبيل الله، وهو الجهاد الذي يقصد به أن تكون كلمة الله هي العليا، لا لحمية ولا لعصبية. ويعطى العاملون عليها، ويعطى المؤلفة قلوبهم، ويعطى في الرقاب. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الزكاة لا تجزئ، أن الزكاة لا تجزئ حتى توضع في المحل الذي وضعها الله فيه. إي والله، فتنبهوا عباد الله، أن الزكاة لا تجزئ حتى توضع في المحل الذي وضعها الله فيه. ومن التبس عليه الأمر فليسأل أو ينيب من يخرجها عنه ممن يثق بدينه وأمانته. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.